نعم ها انه ما يوجد مأوى. اي نعم، لانه حينئذ يكون فرض كفايه، ايواؤها الان فرض كفايه لا بد منه. ثم قال المؤلف ها الدرس القادم وين الدرس القادم ان شاء الله مناقش. نعم كيف كلمه كملنا باب هي العاده اتوها اتوها فعلا الساعه اتوها فعلا ها في حائط ولا ناظر، لكن مكتوب ممنوع الاكل. اي هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لان المراتب في الحقيقه ثلاث. اما ان نعرف انه يرضى وهو قال للناس، يعني فيه ناس جزاهم الله خير يقولون اللي ينزل، انا اذكر واحد عندنا يقول اللي ينزل عندنا في حضار من حضار حضار يعني يستظل الناس فيه، وقال اللي ينزل في هذا الحضار فله ان ياكل من النخل، هذا واضح ان الاكل جائز. والثاني بالعكس فاسد كما قلت ممنوع الاكل، فهذا لا يؤكل منه. والثالث ما ندري عنه، لا فيه رضا ولا من، فهو جائز بالشروط الذي سمعته الاربعه. نعم نخل ها يجوز اكله الاكل جائز.